إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. جزاكم الله خير. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة التين. والتين والزيتون، الزاي هني من أحرف الصفير، نبهنا عليها كثيرا. وطور سينين، سين مو وطور سنين، لا، وطور سينين. وهذا البلد الأمين. نركز على النون المتطرفة الساكنة إن نوضحها، لا تقول أمين بس كده، لا. وهذا البلد الأمين. لقد قلقلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كذلك في كلمة تقويم قلقلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه، رددناه مو رددناه، لا، ثم رددناه أسفل. ردد في قلقلة هني، رددناه أسفل سافلين. أسفل لا أسفل، سكن السين، أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات، لا تقول الصالحات. فلهم أجر قلقلة، أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين، كثير من الناس يلتبس عليه الباء أو فاء، فما يكذبك بعد في الدين أو بالدين، لا، فما يكذبك بعد بالدين، أهم شيء المخارج هذه. فما يكذبك بعد بالدين، المخارج أهم من الأحكام الدقيقة هذه. فمخارج الحروف تعتمد على وضوح اللغة ووضوح هذه الآيات، لكن الأخطاء اليسيرة في أحكام يسيرة هذه يعرفها يعني خاصة الناس وهم القراء أو علماء التجويد، هذه أخطاء يعني نسميها أخطاء خفية، لكن الأخطاء الجلية هذه من ضمنها يعني الخطأ بمخارج الحروف أو تبديل حرف أو تغيير كلمة أو تغيير يعني حركة من الحركات، ضمة فتحة كسرة. أليس الله بأحكم الحاكمين، الحاكمين غلط، بأحكم الحاكمين. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الشرح. وايد من الناس يقولون سورة الانشراح، لا، هي الصحيح أنها سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك. صدرك، شوف الصاد، صدرك مع القلقلة في الدال. ألم نشرح لك صدرك. الكاف هني من أحرف الهمس، خاصة إذا كانت ساكنة تكون أكثر همسا، فنقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وزرك ووضعنا، مو ووضعنا غلط، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ذكرك كثير من الناس يعني ما يشبع الحركة. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. يسرا، شوف التفخيم، يسرا مو يسرا، لا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فرغت، شوف تفخيم هنا، فرغت فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. الراء مفخمة والغين مفخمة، لكن الغين أكثر تفخيما لأنها مفتوحة، والراء ساكنة فهي أقل منها تفخيما. ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.